الله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء لله كنهارها لا يزول عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا يا أحبائي وصفنا أبقنا في الأسبوع الماضي في سورة مريم على قصة عيسى بن مريم وكيف وردته أمه وكيف قدمته إلى قومها وماذا قال القوم عندما أتت به قومها تحمله إلى أن تكلم عيسى في المهد. وذكر أو ذكر في الآيات السابقة أن عيسى تحدث في المهد وكان ممن تحدث في المهد وهو صبي عيسى بن مريم. فعندما تحدث في المهد وأنطقه ربي سبحانه وتعالى وقد انبهر القوم كيف تأتي هذه المرأة التي كان يعني كما قيل له بها لها يا رب هارون ما كان أبوك معتصما وما كانت أمك بغية، يعني أنت من بيت طيب إزاي يحرز ذلك؟ فلم تكن الرد من الأم أو من مريم، ولكن أشارت إليه، شوت بالإشارة أشارت إليه. فما كان قوم إلا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، إزاي هيرد علينا الصبي ده؟ فكانت الآية من الله سبحانه وتعالى أنطق لكم نطق هذا الصبي. متخيلين المنظر؟ إن أم شريف جلب بالشكل ده، أم تأتي بصبي لم يذكر له أبدا، ثم لم ينطق ربي سبحانه وتعالى هذا المهد، هذا الطفل في مهدي في صبر، وماذا يقول وماذا يقر وماذا قال؟ قال إني عبد الله، أنا عبده، أنا مش رب، أنا مش إله، وكلنا عبيد الله. وفي أشرف المواطن يكون الإنسان كلنا عبيد الله، عبيد لأنه سبحان الله عبيد كلنا بربوبيته لأن خلقنا كلنا ويملك زماننا كلنا وأطعمنا وسقانا، حتى الكافر أعطاه ربي سبحانه وتعالى. لكن لما تشوف العبد عبيد الألوهية تجد العبد يعمل إيه؟ كل عمل لله. ده العبد اللي يقول أنت إلهي ليس لي إله غيرك، ويقول يا ربي قل إن صلاتي ونسكي وأحيائي ومماتي لله لله أنت الإله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه خواص عبادي. ولذلك هنا يقول أقر عيسى بن مريم في هذه الآية أنه عبد لله وليس ثاني الثلاثة وليس ابن الرب. وماذا قال؟ قال آتاني الكتاب، أنزل علي كتاب وجعلني نبيا، فيجعلني نبيا، ده صعب، ده مهد، ده طفل يتكلم، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة، بلوم حي، أوصاني بالحاجة التي تتعلق بالله، عبارة الله الواحد الأحد الصلاة، وأوصاني بحق الله علي وهي الصلاة، وأوصاني بحق الناس علي وهي الإيه؟ الزكاة، لأن الزكاة بحق من للعباد. وقال ما دمت حيا أفعل ذلك وبرا بوالدتي، تأكيد في يحيى كان بر بإيه؟ والدي. ولم يجعلني جبارا شقيا، سبحان الله، لم يكن جبار ولا شقي. والسلام عليه كان سالما علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. دي القصة اللي احنا قرأناها وفسرناها في الأسبوع الماضي حتى وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الآية دي بتؤكد حاجة يا بناتي، إن عيسى بن مريم يطلب من الكل أن تكون عبادتهم لمن؟ الواحد الأحد. وماذا أقر في هذه الآية؟ قال وإن الله، ماذا يعني الله؟ توحيد الألوهية. الله يعني توحيد الألوهية، يعني إله واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شريك ولا ند، لم يكن له زوجة ولا ولد، لأنه غني عن الزوجة والولد سبحانه وتعالى. ولذلك يقول إن عيسى بن مريم في هذه الآية وإن الله هو الإله المؤمن الذي يعبد وحده. كل صلاتك توحيدك لمن؟ لله الواحد الأحد ربي. فلذلك الله توحيد الألوهية، يعني عبادتك لا تكون إلا له، لله وحده. ربي توحيد الربوبية، يعني هو اللي خلقني، الرب هو الخالق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت، هو المربي بكل الخلائق، كل الخلائق ناصيتهم بيد الله عز وجل. وإن الله ربي وربكم، ربي اللي خلقني وربي واللي خلقكم، هكذا قال عيسى بن مريم. فكان حق على الرب أن يعبد. أيخلق ويعبد غيره؟ أيخلق ربي هو اللي خلقني وخلقكم وخلقكم جميعا ويعبد غيره؟ يعبد بشر؟ أو كما تقول الناس أصحاب العقول التي ذهبت، يعبدوا الحيوانات ويعبدوا الشمس ويعبدوا القمر ويعبدوا النجوم ويعبدوا للوقت الحشرات ويعبدوا إن لله وإن إليه راجعون. أيخلق ربي ويعبد غيره؟ إذا هنا هذه الأمر إقرار من عيسى بن مريم بتوحيد الألوهية والربوبية، يعني إقرار بعبودية لله الواحد الأحد وأنه واحد الأحد وليس بإيه. وقال لهم هذا صراط المستقيم، هذا الاستقامة، هي الاستقامة، الاستقامة أن تعرفي أن ربك، ربك اللي خلقك وخلقكم كله رب واحد فاعبدوه، وهو واحد الذي يستحق الألوهية أنك تعبدين. إذا هو اللي خلقك تخرج تعبدي غيره، زي ما اللي كانوا في مشركين مكة كانوا يقولوا إيه لما هم كانوا هم كانوا يوحدوا الرب، يوحدوا الرب. ماذا يعني المشركين يوحدوا الرب؟ يعني المشركين لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لقالوا ربنا إيه. يبقى اللي خلق، اللي خلق الكون رب، هو ده الرب المربي اللي أنا عملنا بالقلب والتدبير والأحياء والمماتة وكل ذلك رب. لكن طب ليه بتعبدوا الأصنام؟ لا لا لا، ده احنا بنعبد الأصنام لكي يقربونا إلى الله زلو، ده احنا بنعبدهم عشان يقربونا إلى ربنا، يعني واسطة بمعنى أصح. لا، بينك وبين ربي الدعاء، عبادتك ليس بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أقصر الطرق إلى الله عز وجل أن يكون العبد يعلم من هو الرب. هذا صراط المستقيم، صراط المستقيم أن يكون موحدة. ولذلك اسألي نفسك، صفاء، صفاء توحيد ربوبيتك، إنك يكون ما لا يكون في عندك يقين إلا إن الرب هو المدبر لك أمرك. وده بيسعدك جدا حبيبتي في الله لما تبقى عندك توحيد في الربوبية، إن الرب هو الخالق، ربي وربي وحده، يبقى عندك رضا وعندك يقين إن أمرك إله بيدي من المدبر. ولذلك لما يحصل لك أي مشكلة في حياتك تقولي يا وتزعلي وتحزني، تقولي ما مين اللي بيدبر لي أمري؟ مدبر أمري هو ربي سبحانه وتعالى، هو وحده الذي، هو وحده الذي يأتي لي أو يدبر لي أمري. إذن هذه المسألة الصراط المستقيم أن تكون موحدة للربوبية، وتوحيد ربوبيتك لله إنك تقولي إيه بقى؟ إنك تكوني على يقين إن ربك هو اللي خلقك واللي هيدبر لك أمرك، وإن خلقك مش ممكن أترك يكون ملاً أبداً، هيرزقك ويعطيك ويشفيك، وإذا مريض فهو يشفين، وبعد ذلك كله بتقولي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هو ده اللي هيحسبك، هو ده اللي هينجيك يوم القيامة، وده اللي هيرحمك، وده اللي رحمة وسع كل شيء. وبناء على ذلك كما قال عيسى، بما إن ربي وربكم هو الله، فالعبادة تتعلق بالإيه؟ بألوهيتك لله، يعني العبادة توحيد الألوهية بقى، خلاص ما دام هو اللي خلقني أقدم العبادة لمن؟ وحده. فهو هكذا قال لهم عيسى بن مريم وقال لهم هذا صراط مستقيم. ماذا حدث؟ الفارس التي تلي ذلك. فاختلف الأحزاب من بينهم كما قال، فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا المشهد يوم عظيم. لما بين تعالى حال ابن مريم مثل مريم الذي لا شرك فيها أبدا ولا يختلف يمتلي فيها أحد، أخبر أن الناس تحزبت، فرق تحزبت على اختلاف طبقاتهم، يعني اختلفوا في عيسى، منهم من قال أنه إيه، ومنهم من قال إنه، ومنهم من قال إنه هو أصلا أرمور، لا لا هو اليهود ماذا قالت فيه ابن إيه في السنة، فكان معقول حتى الواحد يتأسى إنه يقولها. فاختلف فسمي هؤلاء في القرآن الأحزاب، اختلفوا في ذلك الأمر، فإنهم منهم من قال إنه ابن الله، ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة، ومنهم لم يجعلوا لا رسول البرمه بأنه ولا الضالب كما قالت اليهود، وفي كل ذلك ضعيفين. كل هؤلاء أقوالهم غير صحيحة وأراءهم غير صحيحة، ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى وعد من الله فويل للذين كفروا بالله ورسله وكتبه، فدخل فيها كل من كفر بالله ورسله من مشهد يوم عظيم، أي مشهد يوم القيامة الذي يشهد الأولون والآخرون، أهل السماوات وأهل الأرض، الخالق والمخلوق، وهذه هذا اليوم الشديد، يوم الأهوال والزلازل المشتمل على الجزاء للأعمال، فحينئذ يتبين ما كان يخفيه الإنسان، وما كان يظن فيه الإنسان، وما كان يقول به الإنسان من قول باطل على الله عز وجل. يقول ربي أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم، كل سامع يجتمع الأولين والآخرين، كل شيء مع كل شيء، اللي حصل إيه واللي اتكلم في إيه واللي خطف إيه، يوم يعرض الظالم والمظلوم في هذا اليوم الشديد. يا أحبائي لا تخفى منكم خافية، أم لمن الملك اليوم، ولذلك يقولون هنا في سبحانه فيقرون بالكفر وبالشرك وبالأقوال الباطلة، ويقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هذا يوم القيامة يستيقنون حقيقة أنه لا يستطيع الرجوع إلى الدنيا مرة ثانية، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، ليس لهم عذر في هذا الضلال، لأنهم منهم معاند ومنهم ضال ومنهم لا يعرف الحق ومنهم صارف مصرف على الحق ومنهم ضال عن طريق الحق، ومنهم من يعرف الحق لكنه لا يعرف لكنه لا يأتي الحق ولكنه راضي بالضلال. فلذلك يقول ربي فويل للذين كفروا واختلفوا، ولم يقل فويل لهم ليعود الضمير إلى الأحزاب، لأن من أحزاب المختلفين طائفة أصابت الصواب فقالت إنه عبد الله، خلاص يبقى في الحالة دي إن هو إيه أصابت الصواب. لكن يقول ربي وأنذرهم، متى النذر؟ وأنذرهم يوم الحسرة، سمي يوم القيامة يوم الحسرة، هنتحسر يتحسر الإنسان على إيه؟ يتحسر إن عمره كله راح وما عملش، يتحسر إن عمره كله راح وما قدمش ما أمر ربي سبحانه وتعالى. قضي الأمر في ذلك الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، من الميراث لمن الأرض، الإنذار هنا والإعلام الذي يخاف منها على وجه الطبيب والإخبار بصفاته، وأحق ما ينظر به وخوفه العباد يوم الحسرة حيث يقضي رب الأمر، فيجتمع الأولون والآخرون في موقف واحد ويسأل كل واحد عمله لمن الملك اليوم. كل واحد يعرض كتابه، وكل واحد يقرأ كتابه، وكل واحد قدم من خير موجود في كتابه وقدم من سوء موجود في كتابه. ما في هذا الكتاب لا يضع صغير ولا كبير إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يغلط أحدا. كل موجود، كل كان مستخبي موجود في الكتاب معرض يقرأ في ذلك اليوم الشديد. فمن آمن بالله واتبع الرسل سعيد سعادة لا يشعر بها بعدها أبدا. لذلك ينادى عليه في المحشر، لما ينادى عليه الإنسان ويقرأ كتابه، يقرأ كتابه، يأتي هذا الإنسان في يوم العرض على الله عز وجل ويأخذ بكتابه ويقرأ كتابه، وإما يسعد بكتابه أو يبكي على حاله. إذا كان كتابه مطمئن هيصرخ في الموقف العظيم أو ينادي في الموقف، ها اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاقي حسابي، ف فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هيقال له سعد فلان سعادة ليس بعدها شقاء، اللهم اجعله يوم. وأما من أوتي كتابه بشماله هيتمنى أن يبقى في اليوم ده إيه؟ خد الدنيا زي ما بيقول إيه، واحد عايش بالدنيا بطول العرض بعد عن أمر ربي، يتمنى يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. لا السبب ولا يحب على طعمه. أسأل ربي ألا نكون منهم. لا سأل ربي ألا نكون منهم. نسأل ربي أن نكون من النائمين في ذلك اليوم. وحينئذ يا أحبائي من يتبعوا تحصوا وندوا الندامة تنقطع القلوب وتتصدع منها الأفئدة، وأي حصل أعظم من فوات الغضبات، وأي حصل أعظم من فوات الجنة، وأي حصرة أعظم من استحقاق السخط والنار على وجه لا يتمكن من الرجوع. ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا في شربه انتهى. ولذلك هنا يا احبائي يتمنى يرجع الانسان في العمل لا سبيل له لتغيير حاله، لتغيير حاله والعوض الى الدنيا. فهذا سبحان الله ان هذا ندامه، والحال انهم في الدنيا كانوا في غفله عن امر الله، عن الامر العظيم الذي خلقوا من اجله. ولو خطر على بالهم لكانوا ليس لهم نفس سبيل الغفله، عمتهم الغفله وشملتهم السكره، فهم لا يؤمنون بالله ولا يتبعون رسول الله. امهتهم دنياهم وحالت بينهم وبين الإيمان، حال بينهم وبين الإيمان الشهوات المنقضية أبية فانية. فالدنيا وما فيها قيل من أولها وآخرها ستذهب عن أهلها ويذهبون عنها، وسيرث رب الأرض ومن عليها ويرجعهم إليه فيجازيهم بما عملوا وما قصروا فيها وربحوا. فمن فعل خيرا فلنفسه فليحمد الله، ومن وجد خيرا كان له ذلك، ومن وجد ولم يجد الخير فلا يرمن إلا نفسه. يقول ربي في القصة التي تلي ذلك واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إبراهيم تقرأ معي واذكر في الكتاب إبراهيم هذا الكتاب المبين الذي بين يديك. كم من إنسان منا بين يديه القرآن كأنه لا يأتي، كم من إنسان بين يديه القرآن كأنه جعله خلف ظهره، كم من إنسان بين يديه القرآن لكنه لم يعظم قدر القرآن. ولذلك ذكر ربي سبحانه وتعالى في هذا الكتاب قال أجل الكتب وأفضلها وأعلاها مهيمنا عليهم القرآن. هذا الكتاب المبين والذكر الحكيم ذكر فيه أخبار الأولين والآخرين، وكان فيه أصدق الأخبار. أصدق الأخبار تقرأ في كتاب ربك في القرآن. ذكر في هذا الكتاب إذا ذكر فيه الأمر والنهي كانت أجل الأوامر والنواهي وأعدلها وأقصرها. ما تظن إن في أمر ونهي في كتاب الله ما فيهوش عد؟ بعض الناس يقول لا مش عد، لا هو عد. ما جاء أمر ولا نهي في كتاب الله إلا وكان أعدل، لأن الذي حكم به هو ربي. الذكر فيه الجزاء والوعد والوعيد كان أصدق الأنباء وحقها وأدلها على الحكمة والعدل والفضل. الذكر فيه الأنبياء والمرسلون كان المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل. ولهذا قيل كثيرا ما يبدأ به وليد قسم الأنبياء قرر الذي فضلهم ربي على غيرهم ورفع قدرهم ربي في كتابه وأعلاهم مرتبة بسبب ما قاموا به من عبادة الله. شوف الأنبياء ومن صار على ضربهم أسأل ربي أن ينصرنا معهم الذين كانوا على عبادة الله ومحبة الله والإنابة كان إبراهيم أواب مين والإنابة والقيام بالحق وحقوق العباد مش حق الله فقط لا يعني حق ربي وحق عبادي أيضا وحقوق العباد ودعوة القلب إلى الله والصبر على ذلك والمقامات الفاخرة والمنازل العالية فذكر ربي سبحانه وتعالى من جملة الأنبياء من الذي يأمر ذكره ربي سبحانه وتعالى ذكر إبراهيم عليه السلام قيل لأن في ذكرهم ثناء على الله عليهم وبيان فضله وإحسان إليهم أحسن إليهم بالنبوة فاللهم تفضل علينا بطاعتك يا رب العالمين وعنا يا ربي بفضلك على عبادتك وعلى شكر وحسن عبادتك هنا يقول ربي قيل في هذا الأمر وفيه الحث على الإيمان بالأنبياء ومحبتهم والاقتداء بهم أسوة حسنة فقال واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا جمع ربي من سيدنا إبراهيم بين مسألتين الصديقية والنبوة ما هي الصديقية؟ ماذا تعني الصديقية؟ قيل الصديق كثير الصدق اللهم ارزقني وإياكم الصدق واكتبنا في السماء من الصديقين وهذا يجعل الإنسان دائما يا حبيبات في الله إنه ما في شيء في الدنيا يجعل التكذيب أبدا في السر لا يوجد شيء أبدا أبدا يجعل التكذيب ولو إنك على تعتذر بالكذب أبدا ما فيش أبدا شيء يجعلك تكذبي لأن إذا كذب الإنسان كتب عند الله كذبا يكتب في السماء كذبا إذا ظن الإنسان يصدق يكتب عند الله الصديقين فاللهم اجعلني وإياكم من الصديقين ولذلك لما تيجي تلاقي سبحان الله لأن الصدق يهدي للبر كل طاعة والبر يهدي إلى الجنة والكذب يوصل للفجور والفجور يوصل إيه؟ تجدي سبحان الله اللي بيصدق لا يبالي دايما يصدق في قوله في قوله ومع الناس وفي معاملة الخلق صادق في قوله في مشاعره في عطائه في عطائه في كل حاجة وصادق صادق مع الناس صادق مع والديه صادق مع زوجه صادق مع أولاده صادق صادق الكاذب يكذب على أولاده ويكذب على الناس ويكذب في المعاملة يوعد ويخلف ده كاذب ده من أعظم علامات الكذب إن الإنسان يوعد ويخلف دي من صفات المنافقين ولذلك هنا الصديق كثير الصدق الصادق في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله حد الصادق هو زي برد مش متلون ما عندوش تلون يا بناتي تجد الصادق حالته كده جوه لو أنت تعاملت معاه ما فيش حاجة عنده مستخبية لأنه ما فيش مش ليس لم يكن متلونا الكاذب متلون الكاذب متلون إنما الصادق لا تلون له صورة واحدة قوم زي فعل عمل اللي هو ما في قلبي هو الذي في خارجي ولذلك الصديق كثير الصدق صادق في أقواله وأفعاله وأحواله مصدق بكل ما جاء به ربي يستخدم بذلك يستخدم عشان كل واحد صادق العلم العظيم الواصل إلى القلب المؤثر فيه عشان تكوني صادقة لازم يكون عندك يقين أن أنت الكلمة اللي بتقوليها اللي أنت بتكذبي فيها سمعها ربك وكتبت عند ربنا إما صادقة إما كاذبة هترد بنفسك لإيه؟ ترد بنفسك أنت تكوني كذابة عند ربي ولا تكوني صادقة ولذلك موصولة بالله تكوني فاهمة من هو الله اللي بتكذب عليه أنت مش بتكذب على البشر لما تيجي تشوفي حقيقة الأمر أنت لما تيجي بتكذبي مش بتكذبي على البشر أنت بتكذبي لمن يسمعك اللي هيحاسبك المطلع عليكي ولذلك هنا في هذه المسألة قيل يستلزم العلم العظيم الوصل إلى القلب أنا لو وصل العلم ده قلبك مش هتكذبي ولا في حاجة أبدا تستلع ليك تكذبي ما في شيء يستلع ليك تكذبي تكذبي ليه؟ لماذا تكذبي؟ واصل إلى القلب مؤثر فيه موجب لليقين والعمل الصالح الكامل الصادق عمله صالح والكاذب كريم كذب وكثير الكذب أعوذ ذلك بعض الناس دلوقتي بتاخد كثرة اللي اسمها إيه بنات التعريض بتعرض جدا جدا جدا حتى وصل تعريضهم إلى الكذب بمكذبين في أقوالهم أفر أصلا ما كنتش موجودة هي موجودة بس مثلا ما كنتش موجودة في الأوضة دي تقوم تكثر من التعريض من كثرة كثرتها للتعريض تصبح كاذبة لانها بتستخدمه في الايه بقى باستمرار فتصبح كاذبه تكتب عند الله كاذبه. ولذلك هنا قيل المؤمن باليقين والعمل الصالح الكامل. ابراهيم عليه السلام هو افضل انبياء من بعد محمد صلى الله عليه وسلم بعد رسولنا الكريم. الاب الثالث من الطوائف الفاضله وهو الذي جعل الله في ذريته النبوه والكتاب وهو الذي دعا الخلق الى الله وصبر على العذاب فدعا القريب ودعا البعيد وابتدا في دعوه الله مهما امكنه. وذكر سبحان الله كل ذلك في كتاب الله عز وجل. من الوقف وقعد ينادي من الوقف وقعد ينادي بالحج ده اعطاه ربي سبحانه وتعالى اذان واذن في الناس بالحج ياتوك ايه. طب قال له يسمعوني ازاي قيل يعني يقف على العرش على جبل ايه او جبل ايه او مكان ايه او كذا. وقيل بلغ قول ونادي وكل من سمع نداءك وهم في أصلاب أمهاتهم اللي لبى هيحب. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين لبيتوا. يعني لبيتي عرفتي انك لبيتي رحتي لبيتي الحمد لله. هنا إذ قال لأبي افصلوا بين الذال والقاف يا بنات. إذ شايفة الذال إذ بين قاف إذ قال لأبيه. ماذا قال لأبيه وماذا كان أدب مع أبيه؟ شوف الأدب، شايف حسن المعاملة، حسن حلوطف في المعاملة مع أن أبوه كان مشرك. تعرفين قصة إبراهيم وتهابه قبل ذلك وإزاي أبوه كان يعني عنده صانع الأصنام وكان عايز يخلي سيدنا إبراهيم ده بقى إيه الوريث لكل هذا العمل. ماذا قال لأبيه؟ وشايف على هذا الكفر. قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع. بس بلطف شديد حنية ورحمة. ولما تيجي تتبع وتنادي أمك يا أمي اللي هي أحب الأسماء إليها أو إلى أبيك، نعم يا أبي أحب الأسماء إليها، مش لما تيجي أمك ولا أبوك ينادي إيه ما أنا سامع هو في إيه يا بنتي أنا مشاهد التلفون بتكلم مين مثلا وكلم حد مهم انا تحت اللحاف ماسك التليفون وانا تحت الغطا وماسك يعني قاعده النت منشغل. شوفي قال له ده وجهي تبدل الى ابي وقل له يا انا عايز اقول لك كلام طيب جدا، انا عايز ادعوك لما ينجيك، انا عايز اقول لك ان انت بتعبد هنا تعبد من يعني بيستهجن بيدعو بيقول له ايه عباده الاصنام اللي انت بتعبدها دي الاوثان يا ابي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لما تعبد أصنام حجر ناقصة ذاتها في أفعالها لا تسمع حجر لا يبصر لا تملك لما تعبد لمن يعبدها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بل لا تملك أنفس شيء من النفع لا تقدر على شيء من أنها تطبعك شيئا. هذا برهان جميل لأن عبادة النقص في زاد أفعالي مستقبح. أنت يا أبتي بتعبد صنم حجر هيسمع هيتكلم هياكل، علشان كده لما قطعهم جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون حالهم يرجعوا يسألوا يعني وهم بقى أبوهم قالوا لا إيه ده مين اللي عمل العملة دي مين اللي قطع مين اللي كسر أصنامنا دي كلها. فقالوا سمعنا فتى خلفان يقال له إبراهيم. احنا سمعنا واحد كده مش عارف الاصنام دي كان اسمه إبراهيم. هم قال ماذا قالوا؟ أبعتوا على أعلى الناس لعلهم إيه؟ يوم يسألوا أنت فعلت هذا بآياتنا يا إبراهيم؟ قالوا أنا كسرت ذا؟ مش أنت بتقولوا بيسمعوا بينطقوا بيعملوا بذلك فعلهم كبيرا هذا؟ فسألوهم كانوا ينطقون برضو التوحيد، هو عايز يبغي لهم التوحيد لله عز وجل. ماذا فعلوا بقى؟ عمل إيه؟ رجعوا إلى أنفسهم، رجعوا لأنفسهم وقالوا هم إيه؟ لكم أنتم أظلمون. ثم نبسوا على رؤوسهم وقالوا له بقى إيه؟ رحمة فيه كده لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال لهم إزاي؟ أتعبدوا إيه؟ لا ما لا يملك لكم إيه؟ ده لا يملك لكم ضر ولا يملك نفع ولا يملك شيء، إزاي تعبدوهم؟ وبعدين يقول لهم إيه؟ أوف الله ولما تعبدون من دون الله أفلا تعبدون. هم مش عاجبهم قول إبراهيم، قالوا يعني أنتوا بتعبدوا، أنتوا قلتوا مش هم دول كسروا دول أصنام إزاي؟ بتعرفين إن هم أصنام لا يملكوا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا بيسمعوا. وبعدين لما قلت لكم الكبير بتاعهم هو اللي عمل الشغلانة دي كلها، قلت طب إزاي يعمل ده صنم؟ طب أنتوا عارفين إن صنم مش هيملك وبعد ده كله بتعبدوا إزاي هنا؟ أقول أبيه تعبد ما لا يملك يسمع ولا يبصر ولا يملك شيء. وقيل ودل التنبيه وبشارات أن الذي يجب ويحسن عبادته أنه الكمال، أنه الكمال وحده واحد. الكمال وحده لمن؟ الكمال واحد الأحد اللي يملك أن يعطيك أو يمنعك أو يحرمك أو يشفيك أو يميتك. إذا مرضتي كان أقام سيدنا إبراهيم فوشفي، الذي يطعمك ويسقيك، وإذا مرضت فوجئ، والذي هو إيه؟ يميتك ثم يحيي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. من الذي يموت؟ واجعلني لسان صدق في الآخرين. من الذي يموت؟ واجعلني من ورثة جنة. من الذي يملك كل ذلك؟ فهذا الذي يعبد يا أحبائي الرب سبحانه وتعالى. هكذا قال إبراهيم عليه السلام لهؤلاء يا أبتي. يبقى يتلطف لي بأبي يقول يا أبتي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي ما تحققش اللي أنا بقولك، أنا بدعوك إلى الله. زي بالظبط ما تيجي الواحدة تنصحيها وأنت بتحبيها وتقول حبيبتي أنا أنصحك في الله افعلي كذا بلاش كذا، هي متقاش حاسة بشكل النصيحة وبعظمة النصيحة، أنت بتقولها هذه النصيحة من باب حبك ليه. كذلك إبراهيم كان من باب حب ده من الأب، عشان كده بيتوجه إليه يا أبتي لا تحقرني وتقول إني ابنك وإن عندك ما ليس عندي، بل قد أعطاني ربي من العلم ما لم يعطك هذا العلم، والمقصود من هذا قولي فاتبعني أهدك الصراط سويا مستقيما معتدلا. وهل هناك إلا الصراط المستقيم؟ هل هناك صراط أكثر من إن إنسان يقول في كل يوم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا طريقك يا رب، اهدنا طاعتك يا رب، اهدنا إلى حبك يا رب، حبب إلينا الإيمان يا رب، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب، اجعلنا من الراشدين يا رب، افتح عيوننا وصلتنا على طاعتك وحب طاعتك، اجعلنا من عبادك الذين تحبهم، اجعلنا ممن يتقرب إليك بالطاعة، اجعلنا ممن يبغض المعصية. ولذلك تقرب إلي بكل ذلك أي مستقيما معتدلا هو عبادة الله الواحد الأحد لا شريك له، طاعته في جميع الأوقات. ولهذا قيل لطف الخطاب ولين الخطاب ماذا يخفى من نداء إبراهيم لأبيه، فإنه لم يقل يا أبتي أنا عالم. يجي ولد مثلا عنده علم ويجي أبوه مثلا أو أمه بيعملوا عمل يكون معصية وهذا وارد، يوم يجي الابن شوية شوية تتعلم شوية بقى أشياء كده، يوم يجي الولد لأبوه أمه يقوم يقول لأبوه أنت مش عارفة كيف يا ابني عند اتق الله يا ابني اتق الله. ده إبراهيم اللي كان بجد أبوه وأمه بيشهدوش لا إله إلا الله ده كانش عمره قال لهم أنت كيف ده أنا جالي ده أنا سبحان الله. أبوك وأمك موحدين لكنهم قد يكونوا في شيء ما أدوش بيه يمكن لقلة العلم للجهل. فبالراحة أدعوهم إلى الله بالقيل بدون غلظة بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن ترميل على طول كده يجي إنسان يدعو الإنسان إلى الله عز وجل فأول ما يرميه يجيبه الكفر لا تملك لا تملك تقوم تكرره في الدين. ولذلك هنا يقول له لم يقل له يا أبتي أنا عامل وأنت عالم وأنت جاهل أو ليس عندك من العلم شيء وإنما أنت مصداق تقتضي يا أبتي عندي علم وعندك علم وأنا الذي وصل إلي لم يصل إلي ولم يأتي فينبغي أن تتبع الحب وتنقاد إلي وهي طاعة الله الواحد الأحد التوحيد لله عز وجل. من يبقى في الخطوة لتلي ذلك يا أبتي لا تعبد الشيطان لا تعبد الشيطان لا تعبد الشيطان لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. قال يا أبتي لا تعبد الشيطان أنت لما تعبد غير الله يبقى بتعبد مين؟ بتعبد أصنام واللي بيدعون إن عبد الله الشيطان لأن من عبد غير الله فقد عبد الشيطان. ثم يقول تعالى كما قال ربي ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. من عبد غير الله فقد عبد الشيطان. هكذا قال إبراهيم وكاء وذكر إن الشيطان كان للرحمن عصيا فاتبع خطوات فقد اتخذ وليا الشيطان ولي وكان عصيا لله. وهذا بمنزلة الشيطان اللي عبد غير الله عز وجل كان بمنزلة إيه؟ الشيطان واتخذ الشيطان وليا. ولذلك قيل وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن إشارة إلى أن المعاصي تمنع العبد من رحمة الله. الرحمة تنزل عليك طول ما أنت في طاعة الله وتمنع عنك وتبعد عنك طول ما أنت في معصية الله الواحد الأحد. الله أنا أسألك يا رب رحمتك وتغلق عليك أبواب الرحمة كما أن الطاعة أكبر أسباب لله للرحمة. يعني يجيلك مثلا على سبيل المثال ابن عاق الأم لوالديه أو ابن عاق لوالديه خلي بالك من أعظم أبواب الرحمة إنك تستجلبي منها الدعاء ادعي لي يا أمي يا رب تكون راضي عليك ادعي لي يا حبيبتي كلمتين دول يا بنات تستجلبي منها الدعوة العطف تقوم تدعيني تقول لك ربنا يسترك في الدنيا والآخرة. تعرفين الكلمة دي تعرفين الدعوة دي يا بناتي اللهم استرك في الدنيا والآخرة دي والله تلزمك في حياتك. والله هذه الدعوة لو كانت من أم صادقة محبة تجد ربنا سترك في كل موطن من المواطن وما ذلك إلا برحمة الله ودعاء ثم دعاء والديك. استجلبيها استجلبيها إزاي؟ إن أنت دايما تعملي الشيء اللي يرضيها أو تستجلبي منها الدعاء يعني تقولي تدلليها وتقولي لها أعمل لك إيه وأطلب منك وتطلب مني إيه وعشان أنت عايزة إيه لحد ما تبتدي تستجلبي الدعاء تقول لك إيه ربنا يبارك فيكي ربنا يسعدك ربنا يعطيكي كذا ربنا يرضى عليكي ولا ولدك ربنا يرضى عليكي اللهم ارضى عنا كده. لكن تخيلي تقعدي تستفزيها وتخليها يعني مش عايزه تمسكك مثلا تعمل فيك ايه طب هتجي تدعي لك ازاي طيب اذا انت استجلبتي منها الدعوات استجلبتي منها الرحمات بالعكس. فهنا كان رحيما مع ايمان الكافر يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن تكون بالشيطان وليه. يعني بيقول له بسبب اصرارك على الكفر وتماليك في الكفر أشهد أن الله.